الثاني، إذا كان هناك زحام في المسجد ونضطر أن يصلي المصلين بين العواميد، يعني العمود يقطع الصف في الزحام الشديد لصلاة الجمعة مثلا، فهل يجوز ذلك؟ يجوز. بارك الله فيك وفيك بارك. طيب،